السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. توقفنا في المرة السابقة عند السؤال، أعتقد أنه السؤال السادس، لأن الأسئلة عندي ليست مرقمة، علامة محبة العبد ربه عز وجل. السؤال: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه تبارك وتعالى، فيمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. علامة محبة الرب عز وجل للعبد: أولا، ينبغي أن توقن من أنه لا يمكن أن يدخل عبد الجنة والله عز وجل مبغض له، أو هو مبغض لله عز وجل، بل لابد أن يكون محبا لله تبارك وتعالى، وأن يكون الله عز وجل محبا له. فالجنة دار أوليائه تبارك وتعالى. فالمصنف يقول: علامة محبة العبد لربه عز وجل، أنت اختبر نفسك، اعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. في أول موضع قال: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه تبارك وتعالى. ما الدليل على هذا؟ قال الله عز وجل في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، صلوات الله وسلامه عليه، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. احفظ هنا قولين: القول الأول قول الحسن البصري رحمه الله، قال: زعم أقوام أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية. مسألة ليست أقوالا، وإنما هي أدلة عملية، كما قال الحسن نفسه في موطن آخر، قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ما وقر في القلب وصدقه العمل، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. فهذا هو القول الأول: قل إن كنتم تحبون الله. قال ابن القيم رحمه الله: واتباع العبد للرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أنه صادق في محبته لله، وسبب في جلب محبة الله عز وجل له، سبب في محبة الله، في جلب محبة الله عز وجل له. ولذلك يقول عز من قائل في هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى ليست المسألة بالادعاءات. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل أن يمتثل الأوامر وأن يجتنب النواهي. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اللهم أحبنا يا رب حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني إيه كنت سمعه الذي يسمع به؟ يعني لا بيسمع أغاني ولا لغو ولا كلام هذا القبيل، ده من عباد الرحمن الذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الباطل، فالزور في لغة العرب هو الباطل. لا يشهدون الزور لم يكن لا يشهدون بالزور حتى يحمل على قول الزور فقط، لا، قال والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الباطل. ولذلك قال من قال من السلف، بعضهم قال لا يشهدون الزور أي لا يحضرون أعياد المشركين، وهذا صحيح لأن أعيادهم من دينهم الباطل فأعيادهم باطلة. وقال بعضهم والذين لا يشهدون الزور يعني لا يجلسون في مجالس الفسق والخنق. وقال بعضهم أي لا يجلسون على موائد يدار عليها الخمر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على المائدة يدار عليها الخمر. فكل هذا صواب وصحيح لأنه يشمله قول الزور. وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو هو الكلام الباطل الذي لا فائدة فيه، ده قول البعض. وقال بعض أهل العلم اللغو هو الكلام الحرام، احملها على الأولى أن اللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه. وإذا مروا باللغو مروا كراما أي لا يشاركون في اللغو أبدا. ليه؟ لأن الإنسان ينبغي أن يجعل بينه وبين الحرام وقاية. لقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين كلاما معناه، ومتى استوى الكلام وعدمه فالسنة السكوت، لأن الكلام قد يجر الإنسان إلى المكروه أو الحرام، وهذا كثير في العادة، فلا ينبغي أن نعدل بالسلامة شيئا. ما دام الكلام يستوي مع عدمه السنة السكوت. قال عليه الصلاة والسلام فليقل خيرا أو ليصمت، يبقى يسكت. ما دام الكلام ليست مصلحته راجحة يبقى السنة في هذه الحالة السكوت. يبقى شايف واحد يقول لك أنا بيني وبين ربنا عمار، أنا أصل ربنا بيحبني أو أنا بحب ربنا، وقد يكون من أبغض الناس إلى الله عز وجل، قد يكون من أبغض الناس إلى الله عز وجل. تأمل هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. نحن نتكلم عن الحب والبغض. تفضل يا فندم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، قال تعالى وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. خلي بالك من دي، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. أبغض الناس إلى الله، ملحد في الحرم، طب خلاص دي هذه قد يجتنبها الكثير من الناس. ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، سنة جاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام أنت تعلم أنه في يوم عرفة حين خطب خطبة عرفة، وإنما خطبها في الأغلب الأعم كما قال ابن القيم رحمه الله حين نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن القيم: فكأنها لما نزلت عليه، لأنها نزلت عليه عشية عرفة في يوم جمعة، أمر برحلته فرحلت له، ثم أتى إلى بطن الوادي فخطب الناس خطبة يوم عرفة لينبه الأمة إلى معالم الدين الأساسية والرئيسية. فقال من ضمن ما قال: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، تحت قدمي هاتين موضوع. فوضع جميع أمور الجاهلية تحت قدميه. أفيجوز لعاقل مسلم يحب الله عز وجل ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم أن يخرج أمرا من أمور الجاهلية من تحت قدمه عليه الصلاة والسلام ليرفعه مرة أخرى بعد أن وضعه صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يجوز أبدا يا إخواننا. من فعل هذا فهو من أبغض الناس إلى الله. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام، سنة جاهلية. سنة جاهلية، لما تسمع دي راجع القرآن ستجد الجاهلية قد ذكرت في أربعة مواضع. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل من عدل عن قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحاكم إلى غيره فقد تحاكم إلى الجاهلية وحكم الطاغوت وتحاكم إليه والعياذ بالله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تعال في الموضع التالي، الموضع الثاني، قوله تبارك وتعالى للنساء: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. راجع كده في التفسير: كانت المرأة تلبس الخمار لكنها تلقي بطرفي الخمار وراء ظهرها، فتظهر صفحة العنق وتظهر الأذن. بتصورها زي ما يكون واحد مثلا لابس غطرة ومنزلها من ناحيتين، تبقى باينة من هنا كده. فلما نزل قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أخذت المرأة طرف خمارها الأيمن وألقته على كتفها الأيسر، والطرف الأيسر ألقته على كتفها الأيمن. خدت بال سيادتك؟ فتبرج الجاهلية أن تظهر المرأة ما أمر الله عز وجل بستره، ما أمرها الله عز وجل بستره. تصور أن في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. طب ده النساء من أمر الدنيا، النساء من أمر الدنيا. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. يبقى النساء من الدنيا. كذلك روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. يبقى المرأة من أمور الدنيا. فلما يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني يبقى الكلام في قوة فاتقوا الدنيا وخصوصا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولذلك سلاح النساء في بروتوكولات حكماء صهيون، سلاح النساء أمضى سلاح، أمضى سلاح، يسلطون المرأة على الزعيم أو شخصية من الشخصيات العامة أو ما إلى ذلك، يسلطون عليه امرأة في غاية الجمال ثم يصورونه ثم يبتزونه فيركع أمامهم. ده أسلوب من الأساليب المعروفة في بروتوكولات حكماء صهيون، وأخذته المخابرات للأسف، حتى مخابرات الدول التي تنتسب إلى الإسلام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. طب شوف حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في صحيح البخاري، خرج من الشام قاصدا مكة للحج، فنزل بالمدينة فوجد خصلة الشعر، خصلة الشعر اللي المرأة بتحطها، فصعد المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل حين اتخذت نساؤهم هذه، أي خصلة الشعر، ده أول النقص، لما اتخذت المرأة خصلة الشعر، تحط خصلة شعر قدام هنا، تروح منزلها من تحت الخمار. إذا كان هذا بداية النقص في بني إسرائيل، فإلى أي مرحلة وصل بنا النقص الآن؟ إلى أي مرحلة؟ شوفوا المرأة الآن حاجة غريبة الشكل، تقول لك أنا بيني وبين ربنا عمار، ليس الأمر بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. روى أبو داود بالإسناد الصحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يبقى دي أول المعالم، دليل محبة العبد لربه عز وجل أن تستقبح ما قبحه الله، وأن تحب ما أحبه الله، أن تسعى في طلب مرضاته عز وجل، ده أول شيء. طب والثاني؟ أن توالي أولياءه وأن تعادي أعداءه، كما قال المصنف رحمه الله: أن توالي أولياء الله وأن تعادي أعداء الله. أين هذا؟ في قوله تبارك وتعالى، شوف راجع سورة المائدة، نحن تكلمنا في بداية الدرس عن المحبة المتبادلة بين العبد وربه، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. خلي بالك تاني، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما أداة إيه؟ أداة حصر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. شفت؟ يبقى دي لما يقول إيه؟ ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا حديث ورد وإن كان إسناده فيه ضعف، لكن هو فعلا هكذا، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إيه؟ استكمل الإيمان. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ليه أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مسألة الحب هذه مسألة قلبية، مشاعر، وعادة مشاعر الإنسان تسيطر عليه وليس العكس. لا يستطيع أن يسيطر على مشاعره إلا إن جاهد نفسه، هذا الأمر يحتاجه إلى مجاهدة للنفس. فلكي تصل إلى هذه الدرجة لابد من أن تسلك طريقا طويلا تتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، حتى يصير هواك تبعا لما جاء به، حتى يصير هواك تبعا لما جاء به. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، تفضل يا فندم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاثة كلها حب وبغض. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. شوف أنت كرهك للقذف في النار قد إيه، برضو ينبغي أن يكون بعيدا عن الكفر والمعاصي كارها لها بهذه الكيفية. أنا ذكرت سابقا كلام العلامة البيضاوي رحمه الله، وده كلام نفيس جدا، وبيقول إيه المراد بالمحبة هنا؟ المحبة العقلية. ليه؟ العقل مناط التكليف. هل الشريعة بتكلف غير العاقل؟ لا الطفل مخاطب بالشريعة، ولا المجنون، ولا النائم، كل هؤلاء ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. والقلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن الايه المجنون حتى يفيق، مش كده؟ فالعقل مناط التكليف. فبيقول المراد بالمحبة هنا المحبة العقلية. يعني ايه المحبة العقلية؟ قال التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم ورجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. انت عارف الطالب، اي انسان في الدنيا بيميل الى اللعب واللهو والمرح والتنزه والخروج مع الاصدقاء وما الى ذلك، لكن لو اراد ان يتخرج من كلية من كليات القمة بيعمل ايه؟ بيصهر بقى ذات ويحرم نفسه من الكلام ده كله. ليه؟ لانه ينظر الى المآلات، ينظر الى المستقبل، لا ينظر تحت قدميه. اللي بينظر تحت قدميه ده ايه؟ الاحمق. لكن العاقل هو الذي ينظر، يقول لك ده راجل عاقل جدا بيبص قدام، نظر بعيد، لكن ده نظر تحت قدميه، ينظر الى الايه؟ الى الشهوه الحاضره فقط، دون النظر في عواقب الامور، دون النظر في عواقب الامور. فتلاقيه الناس زمايله بيلعبوا وبيخرجوا وهو قاعد حابس نفسه بيذاكر، ولذلك بيجي في الاخر يجد مستقبلا باهرا، لانه يحقق درجات عاليه باذن الله تبارك وتعالى، وهكذا. فهو البيضاوي بيقول ايه؟ المراد بالمحبه هنا المحبه العقليه التي هي ايثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وان كان على خلاف هوى النفس. ضرب مثلا، قال كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه. في حد بيحب الدواء؟ في حد بيحب ياخد حقنه مثلا؟ يقول لك لما نقول ناخد حقنتين كده نتسلى؟ مفيش ابدا. كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله ويميل اليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. لما الدكتور يقول له انت المرض اللي عندك ده مالوش الا علاج وحيد، والعلاج ده ما تقولش انه موجود هنا، مش موجود هنا، انا عارف انه مش موجود هنا، ابعت هاته من بره. بيصحن الارض لياتي بهذا الدواء ويدفع فيه ما لديه من مال ويحرص على تناوله في المواعيد. ليه؟ يرجو من وراء ذلك الايه؟ الشفاء باذن الله. ولذلك يقول البيضاوي كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله ويميل اليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فلو تدبر المكلف ان الشارع لا يامر ولا ينهى الا بما فيه صلاح عاجل وخلاص اجل، والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك الجانب. ما هو المكلف، انت احنا قاعدين في المسجد هنا دلوقتي ليه؟ ممكن الناس تانية قاعده تتفرج على التلفزيون، تشوف مسلسل، فيلم، اي حاجه، الناس لكن انت حابس نفسك وقاعد في المسجد ليه؟ ترجو ثواب من الله عز وجل، ترجو أن يحييك حياة طيبة وأن يؤمنك يوم القيامة. وأنت عارف الحديث، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجمع لنا كل ذلك. يعني أقصد أن الإنسان بيعمل الأشياء دي على الرغم من أن النفس تميل إلى خلاف هذا. الإنسان مفطور على حب اللعب واللهو وما إلى ذلك. أنت شفت طفل في الدنيا بيتضرب عشان يلعب؟ ولا أنت تركته يظل يلعب إلى أن يقع مكانه نائما؟ أنت إمتى بيتضرب ولا بيصدر؟ إن أردت أن تكلفه بشيء. اقعد ذاكر، ابتدي بقى إيه؟ أصل أنا تعبان، هنا بتحرقني، أنا جعان، يتعلل بالعلم. فالإنسان مفطور على هذا. لكن هو بيتبع التكاليف التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، لأن العقل، لأن عقله دله على المنفعة الكبرى إن سار في هذا الطريق. طيب، فلو تدبر المكلف أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل، والصلاح العاجل بتترتب عليه حياة طيبة وخلاص آجل يخلص نفسه من النيران، أو ما يجيله ملك الموت يقول آياته النفس الطيبة اخرجوا إلى روح وريحان ورب غير غضبان، ده إيه ده؟ ده حق الإنسان أن يعمل لهذه اللحظة ليسمع البشارة الطيبة. اخرجوا إلى ما إلى إيه؟ إلى رحمة من ربك ومغفرة. فتخرج الروح من الجسد في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود كما تسكب القطرة من فيه السقاء. سهلة جدا، سهلة جدا. فإيه؟ فلو تدبر المكلف أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل، والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك الجانب، لا تدربت نفسه على اتباع كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم حتى يصير هواه تبعا لما جاء به. شوف المسألة بدأت ايه في الأول عقلية، لكن بالتدرب خلاص ما يطيقش، لا يطيق مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يطيق. وسفيان الثوري ما هو بشر مثلنا رحمه الله، سفيان الثوري قال إن استطعت ألا تحط رأسك إلا بأثر تفعل. شوف حتى إن استطعت إن أنت تجهز لكل فعل من أفعالك، هذا منقول عنه في سير أعلام النبلاء، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بآثر فافعل. وقال سعيد بن جبير رحمه الله كما ثبت في صحيح البخاري قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. وقال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتلعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. يبقى دي مسألة يا أخواننا في غاية الأهمية، مسألة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام التي تدل على صدقك في أنك محب لله، لأن الرسول عليه السلام لم يأتي بشيء من عند نفسه، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لله عز وجل. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. استعطوا كده الشكل ده اللي بيبايع النبي عليه الصلاة والسلام، يد الله فوق أيديهم، ده انت بتبيع ربنا سبحانه وتعالى. فلابد للإنسان من ان هو دائما يسلك طريق الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام وطريق الموالاة والمعاداة. لابد ان يكون قلبك مبغضا لأعداء الله عز وجل، محبا لأولياء الله تبارك وتعالى. اللي حصل يا اخوانا في الأمة عكس هذا تماما، يعني نحن صرنا أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين حتى في أبسط التصرفات. لقيت في مرة كنت أسير على طريق الكورنيش في القاهرة عند فندق الهيلتون، وفد من الأجانب لابسين بقى الشرطات الرجال والنساء، ويريدون عبور الطريق من ناحية الكورنيش ليدخلوا الفندق. العربيات طبعا وقفت بعيد كده، وكلهم وقفوا وشاوروا لبعضهم عشان يقفوا عشان يمكنوا هؤلاء من العبود بسلام، وده أمر كويس جدا. لكن نظرت في المقابل رجل بسيط يلبس قبيصا، قميصا يعني، من رجل ابن بلد، وأراد أن يعبر الطريق لم يعطوه فرصة، والرجل وقف يعني كأنه يستجمع كل ما أوتي من مكر ودهاء يترقب اللحظة التي سينطلق فيها عاجلا للطريق. والله عمال يترقب كده وكده وكده، وفجأة اتخذ القرار وانطلق. فلم يرحموه، لم يرحموه، لم يمكنوه، ورجع لأكاد أن يدهس، فرجع مدموعا بالسباب وأقبح الشتائم والعياذ بالله. قلت غريبة جدا والله، إيه ده؟ إزاي وصل بنا الأمر إلى هذه الدرجة؟ إزاي؟ إن الله وإن إليه راجعون. ولذا كان أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. السؤال، بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ من أين تعرف ما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه تبارك وتعالى؟ من أين؟ من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، من طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإحنا كل حاجة بنعرفها من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف عن الله عز وجل إلا بالقدر الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، والحلال ما قرر صلى الله عليه وسلم أو ما ذكر صلى الله عليه وسلم أنه حلال، سواء فيما تلاه علينا من كتاب الله عز وجل أو فيما جاء به من سنته صلوات الله وسلامه عليه، والحرام كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما تقولون في حديث المخلد بن الأسود رضي الله عنه، وهو عند البخاري في الأدب المفرد وإسناده صحيح، ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. شايف الكلام؟ حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بحليلة جاره، نسأل الله السلامة والعافية. ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام، حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة، نفس الإبابة. قال لأن يسرق الرجل من أهل عشرة أبيات أهون عليه من أن يسرق من بيت جاره صلوات الله وسلامه عليه. بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه. وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله عز وجل لو أنه عذب البشر قبل أن يرسل الرسل لجئنا يوم القيامة ولنا حجة. قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني من قبل إرسال الرسل، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فقطع الله عز وجل هذا العذر. وطبعا من أعظم نعم الله عز وجل أنه قطع على نفسه عهدا ألا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسول. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو أن شوف الآيات بقى، أنا أذكر لك ثلاث آيات متواليات، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فأرسل الرسل سبحانه وتعالى، وقال في سورة النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما فيش حجة، انقطعت الحجة. وأرسل الله عز وجل رسله الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين. طيب، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. احنا هنا قلنا هنحفظ قولين. القول الأول لمين؟ حد فاكر؟ الحسن البصري. زعم أقوام أنهم يحبون الله تعالى فاتلاهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله. وقال ابن القيم رحمه الله اتباع هذه الآية فيها دليل على أن اتباع العبد للرسول صلى الله عليه وسلم دليل على صدقه في أنه محب لله، هذه وحدة، وسبب في جلب محبة الله عز وجل له، وهذه هي الثانية. لأنك حين تطيع الرسول فقد أطعت من؟ الله. والرسول عليه الصلاة والسلام الصادر عنه أقوال وأفعال، أفعاله صادرة عن وحي وأقواله صادرة عن وحي. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأمره عز وجل أن يقول إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فكلامه عن وحي، وكذلك أفعاله، الأفعال اللي فيها معنى التقرب إلى الله عز وجل، مش الأفعال الجبلية العادية، لا. طيب، هنا نقطة بس أنا أخشى أن أطيل عليكم، لكن من الممكن أن أؤجلها إلى مرة أخرى. يعني أنا أريد أن أقول، طيب افرض أن الإنسان ماشي عادي كده، لله بيتردد على ألسنة بعض الناس، ربنا خلقك وبعدين إيه؟ تقول له يا رجل تعالى من صلي، يقول لك وربنا محتاج صلاتي، ربنا مش محتاج لصلاتي، لو عايزني أصلي هيخليني أصلي، لو عايزني أصلي هيخليني أصلي، دي خليها لوقت تاني، خليها في الجزء الأولاني. هو ربنا محتاج لصلاتي؟ لا، ربنا مش محتاج لصلاتك، أنت الذي تحتاج إليه عز وجل، وهو غني عن العالمين سبحانه وتعالى. فلك الله، طب احنا لا، ربنا خلقنا لنتنعم، خلقنا لنتنعم في الأرض، وخلق لنا مثلا النساء والأطعمة والأشربة نشرب ونستمتع، مين قال ان احنا نعبدهم مش محتاج لعبادتنا؟ طيب ماشي، الكلام ده قاله البعض في القديم. طيب افرض ان مسألة كده، وبين انت كذلك اذ جاءك رجل، بس خلي بالك انت بتقول ايه، ربنا مش محتاج، يعني انت مؤمن بالرب عز وجل، انت مؤمن بالرب تبارك وتعالى، ولا تعرف متى كانت بداية الإيمان بالرب عز وجل. مش احنا في أول سؤال تحدثنا عن آية الميثاق وعن الفطرة، وعن الفطرة، وإن الإنسان مفطور على هذا، على معرفة الله ومحبته، حتى المشركين أقروا بهذا، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لا يقولون خلقهن العزيز العليم، قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء، كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. هم مقرون بكل هذا. فجاءك رجل وقال لك، أنت تعرف الله عز وجل؟ نعم أعرف الله، أنا رسول إليك من الله عز وجل، أنا رسول إليك من الله عز وجل. فأنت هتقول له أعهدناك لست رسولا، كنت معنا بالأمس ولم تكن رسولا، فكيف هذا؟ قال القرطبي رحمه الله، فيؤيده الله عز وجل بالمعجزات التي تقوم مقام قوله عز وجل صدق أنا أرسلته، صدق أنا أرسلته. خدت بال سيادتك؟ عشان بيجي واحد يقول لك الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل، الله عز وجل كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما من نبي بعثه الله إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، أعطي من المعجزات يعني والآيات، ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أنا عايز أقول إيه، ده مش كلام طبعا، كلام أهل العلم. سيدنا موسى عليه السلام ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فإذا هي حية تسعى، وسيدنا عيسى عليه السلام يبرئ الأكمة والأبرص، الله يخرج من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، لكن ده بيبقى حب على من شهده فقط، والمعجزة الحسية بمجرد ما بتحصل خلاص بينتهي أثرها، وتكون محدودة أيضا، بمعنى إيه؟ أن الذين رأوها من الخلق عدد محدود من البشر، مش كل البشر رأوا هذه المعجزات، ثم بعد ذلك تنقل هذه المعجزة عن طريق الإخبار فتصير خبرا كأي خبر من الأخبار الأخرى. أما المعجزة المعنوية، القرآن، القرآن الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنها تشتمل على براهين صدقه، وهي قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام أو معجزات القرآن بمعنى أصح، معجزات الرسول لقد أوتي من المعجزات ما أوتي غيره من الأنبياء، يعني وضع أصابعه في ركوة كوز صغير، إناء صغير، فرأى الصحابة الماء ينبع من تحت أصابعه وتوضأه، 1500 واحد، كوز صغير كده فيه شوية ماء قليلة، وضع يده في الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا. الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو الفعل نفسه. فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم لحد آخر واحد فيه. الحديث ثابت في الصحيحين أيضا من حديث جابر. في حديث جابر قيل له: كم كنتم؟ قال: لكنا 15,000، 15,000 لكفانا، كنا 15,100، 1,500 واحد، لو كنا 15,000 كان كفانا. ويعني المعجزات الحسية، لكن المعجزة الكبرى كما ثبت في هذا الحديث هو: وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إليك فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. معجزات القرآن خمس معجزات رئيسية، لكن فضل ثلاث دقائق. المعجزة الأولى، خلينا نتكلم على إلى ما تبقى من الوقت. المعجزة الأولى البلاغة، بلاغة القرآن. أنت عارف أن ربنا سبحانه وتعالى تحدى البشر أن يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن، لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. طبيعته بعشر صور مفتريات، كان في سورة هود عشر صور، بلاش القرآن كله، بعشر صور مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، لم يستطيعوا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. طب سورة واحدة، لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة واحدة. شوف في حديث أنيس رضي الله تعالى عنه وهو أخو أبي ذر، ذهب إلى مكة أنيس، والحديث صحيح مسلم، فلما رجع قال لأبي ذر: لقيت رجلا على دينك، لقيت رجلا على دينك يزعم أن الله أرسلك. فقال له أبو ذر رضي الله عنه: فماذا يقول الناس؟ الناس طب بيقولوا إيه عنه؟ قال: يقولون شاعر، كاهن، ساحر، وكان أنيس شاعرا. قال: ولقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، الكلام اللي بيقوله ما هو بقولهم، ولقد عرضت كلامه صلى الله عليه وسلم على قواعد الشعر فليس أحد يقول إنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. وروى الحاكم في المستدرك والبيهقي بإسناد صححه العلامة السيوطي على شرط الشيخين، وقال العراقي جيد، وكذلك صححه، أنا قلت الحاكم، لا، صححه السيوطي على شرط الشيخين، وصححه الحاكم على شرط البخاري فقط، ووافقه الإمام الذهبي، وصححه الشيخ مقبل بن هادي في الصحيح المسند في أسباب النزول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة، ده شيء في غاية العجب والله يا إخواني، أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن. في بعض الطرق المرسلة قرأ عليه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فكأنه رق له الوليد بن المغيرة، من سمع بهذا؟ فرعون الأمة أبو جهل. فجاء إلى الوليد فقال له: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا، عايزين يلموا لك فلوس. قال: ولما؟ قال: لأنك أتيت محمدا، ليعطوك، فإنك أتيت محمدا لتستعرض ما عنده، عايز تشوف هيديك إيه، إيه اللي معاه. فقال: لقد علمت قريش أني من أكثرهم مالا. قال: فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر له. فقال: أريد، ماذا أقول وماذا أقول؟ والله إني لا أعلم العرب وما أعلم منكم من رجل أعرف بشعر العرب بالأشعار مني، ولا برجزه وقصيده مني، ولا بأشعار الجن مني، يعني عارف بأشعار الجن، الإنس والجن كمان، فوالله ما يشبه ما يقول شيئا من ذلك. والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. فقال أبو جهل: فإنهم لن يرضوا عنك حتى تقول فيه. قال: فقف عني ودعني أفكر. ثم بعد ذلك قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، آثره على عن غيره، يعني تعلمه عن غيره. فنزل قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، إلى قوله تعالى: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إيه؟ إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. أنا مضطر أن أقف عند هذا الحد لأن الوقت اكتمل، فإن شاء الله نكمل المرة القادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.